شيخي حديث الذي أرسل الله عز وجل على مدرجته ملك، الحديث معروف. فقال قائل: طيب لو قلنا اليوم أن رجل حصلت معه هذه الحادثة، ما هو تعليقكم وما قولكم؟ فما هو الجواب يا شيخ؟ الله أعلم به. يعني إن قالها نصدقه، نصدقه إن كان صاحب دين وصاحب ورع. إيش يعني نصدقه؟ نصدقه أنه قال: وأنا ذاهب إلى زيارة أخي، جاءني هاتف ملك، هو طبعا هذا الذي يقوله، بمعنى أنه أتته هذه الكرامة أن يرسل الله عز وجل ملك ويبشره. لا على التفصيل يعني الذي حصل مع ذاك كما جاء في الحديث، وإنما شيء منه. تطور سؤالك. نعم. ما كان سؤالك؟ يعني لمن ناخذ على بعد التطوير. ماذا نجيبك؟ أما الجواب للسؤال الأول فقلت لا ندري. لكن تطور ظاهر السؤال بالنسبة للجواب. نعم يا شيخ. طيب بعد فما هو بالضبط السؤال الآن؟